بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 72 على الباب 44 قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد من دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 44 على نسخة: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب فيه الأدب مع الله تعالى، وعدة أبواب بعده أيضا فيها الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير في تفسيره: يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم. نعم. يخبر تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب. وفي نسخة: عن قول الدهرية من الكفار. وهكذا تقول الدهرية بتشديد عليه السلام معظم الدهرية. والدهرية هم الذين يدعون أن الدهر هو الذي يتصرف في الكون، ومنهم الفلاسفة القائلون: بطون تدفع وأرض تبلع ولا بعث ولا نشور. يقول إن الدهر والزمن هو المتصرف في الكون، وأن الله سبحانه وتعالى لا تصرف له في الكون والعياذ بالله، وهذا شرك في الربوبية. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. وهؤلاء من أكفر الخلق، وقليل الذين أنكروا الربوبية. أبو جهل وأبو لهب كانوا يثبتون الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأقروا بالربوبية ولكنهم كفروا في الإلهية، إلا أن هناك طوائف سبعة أو ثمانية أنكروا، منهم الدهرية والفلاسفة وفرعون قال: أنا ربكم الأعلى والعياذ بالله وغيرهم. لكن أكثر الكفار يقرون بالربوبية، ولذلك احتج الله جل وعلا عليهم باعتقادهم في الربوبية بوجوب توحيده في الإله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن ظهرية الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ثم ما ثم إلا ما أي ثم إلا أي, أي ما ثم إلا أي ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم، الإلهيون يعني الذين تكلموا في الألوهية، نعم، وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن الدهرية نضبطها بالفتح المعروف المشهور نسمع الشيخ نباز الدهرية غير العلماء، نعم. قال: وتقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف المنكرون سنة المنكرون للصانع، قلنا أظن بالأمس الصانع هذا يطلق على الله على سبيل الاسم أم الإخبار؟ الإخبار وليس الاسم، نعم. صنع الله الذي أتقن كل شيء، نعم. في كلام على هذا الاسم، نعم، في كلام على في ثبوت الاسم ونهايته يعني من يستفيد البحث، لكن يعني نهايته كيف نهايته يعني بعضهم أثبته، من ابن منتا والبيهقي وابو القاسم الصهاني، قال من أسماء الله، نعم، قرأ كلام ابن منتا، رجعته في كلام في كتاب، يعني ما قلت لكم ما استفيد، لكن يعني رجعت الكلام وردت صح يعني أثبتوه. في أين رجعت؟ أين ابن مندى في كتاب التوحيد والبيهقي، رجعت كتاب التوحيد، نعم، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، قال إيه ابن مندى؟ أتيكم بالكتاب إن شاء الله، نعم. لا لا يثبت اسم الصانع، وإطلاقه في الكتاب ليس على صيغة الاسم، صنع الله لا تدل على أنه أسماء الله الصانع، يقول الإنسان عبد الصانع الذي صنع هذا الجهاز يسمى صانع، فيقول عبد الصانع أو يقول يا صانع، لا هناك أسماء مختلف فيها، لكن لا أعلم أن الصانع مختلف فيه. من الذي قال أن ابن مندى أثبته؟ أنت نظرت في الكتاب نفسه؟ نعم نظرت، نعم، كتاب ابن مندى التوحيد نفسه؟ نعم، عن الشاملة ولا في الكتاب نفسه؟ عن الشاملة، لا يراجع الكتاب نفسه، الشاملة أحيانا يكون فيها كلام ليس موجود أو كلام زائد، يعني هذا بالتتبع وجدنا فيها ذلك في بعض المواطن، نعم. على سبيل الدعاء يقول يا صانع كل مصنوع تجوز على سبيل الدعاء، يقول ماذا؟ صانع كل مصنوع، لا لا يدعى، إنما يتوسل الله عز وجل بصفاته، لكن لا تدعى الصفة، لا يقول يا رحمة الله ارحميني وهكذا، لا، نعم. قال رحمه الله: تقوله الفلاسفة الدهرية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، أي يتوهمون ويتخيلون. قال شيخنا: فمن قال ذلك لا ميزان له في العلم، من كابر وقال أنه لا بعث ولا نشور فهذا ليس له ميزان في العلم، وأقول أيضا ليس له ميزان في العقل والفهم، لأنه لا بد، كيف الإنسان يأكل ويشرب وينام ثم لا بعث ولا حساب؟ لا بد من الجزاء، الذي أحسن يثاب والذي أساء يعاقب ويؤاخذ، والمساواة مقتضاها الظلم، الله جل وعلا منزه عن الظلم سبحانه، نعم. قال رحمه الله: فأما الحديث الذي أخرجه صاحب الصحيح وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. انتهى. في هذا الحديث يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم، مع أن الله جل وعلا قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. في حديث أبي ذر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى في الحديث وفيه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، هناك ضر منفي وهذا أذى مثبت، فهل هناك تعارض؟ يؤذيني ابن آدم، وفي الآية: إنهم لن يضروا الله شيئا. محمد، لا يضر من الأذية أن يكون معها ضرر، لأن قد الإنسان يسمع كلامك كلمة فاحشة ولا يصبر بها. نعم صحيح، أحسن. لا يلزم من الأذى وقوع الضرر، لا يلزم من الأذى وقوع الضرر، ولا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا، وأما وقوع الأذى فنعم. إذا فعل الإنسان الكفر فهذا يؤذي الرب جل وعلا، لأنه لا يحب ولا يرضى، ولا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يحب الكافرين. ولكن هل يضره يوقع به ضررا؟ لا، حاشاه سبحانه. نعم. قال رحمه الله، قال في شرح عفوا، وفي هذه الرواية: يؤذيني يسب الدهر وأنا الدهر. زعم بعضهم كابن حزم غفر الله له أنه من أسماء الله الدهر، فهل يجوز هذا؟ هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وآخر الحديث يدل عليه، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: أقلب الليل والنهار، وهذا معنى أنا الدهر، يعني أنا الذي أقلب الدهر والزمن الليل والنهار. نعم. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته. عفوا، ومثله حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث القدسي أيضا: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. كيف يقال ذلك؟ ما معنى هذا؟ أن الله هو سمعه وبصره ويده ورجله، ولا ما المقصود؟ نعم. أليس هذا تأويلا؟ طيب ما الحامل عليه؟ هذا صرف اللفظ عن معناه الآن الظاهر. قل يا زكريا. أخذ الحديث وهو: فبي يسمع وبي يبصر، يدل على أن الله يوفقه لسماع الخير وإبصار الخير، وليس أن يد الله، أن يد العبد تكون الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وهذا هو فقه الآية أو الحديث بجزء من، وده السؤال اللي جي فين؟ امتحان مقدمة في أصول التفسير، اللي هي كان سؤال ماذا؟ ها؟ لا، السؤال أيوه، مناح القرآن مع القرآن، أن الآية قد تفسر بجزء منها، كما في آية الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ثم سكت. قل ربي أعلم. هذا رجح ماذا؟ أنهم سبعة وثامنهم كلوا، لأنه لم يقل بعدها رجما بالغيب، ما يدل على أن هذا هو المعتمد. فهذه منح، هذا منح من المناح الأربع في تفسير القرآن العظيم بالقرآن. نعم. وكذلك السنة تفسر بجزء منه. نعم. قال رحمه الله: قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. نعم. ومن ذلك نسبة المشيئة إلى القدر، هذا غلط. فأن تقول شاءت الأقدار، هذا غلط، وإنما يقال شاء الله أو شاء الرب سبحانه، ولا يقال شاءت الأقدار. فكيف إذا قيل ما هو أشد، وأشياء تعلق بعد الثورة وتكتب بلمبات من الكهرباء، أشياء فيها كفر في الربوبية والعياذ بالله، كقول أحدهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يبقى إذن من المسيطر؟ الشعب، والقدر تابع لإرادة الشعب، تبا لإرادة الشعب. وهلك الله، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر والعياذ بالله، كأن القدر مطيع لإرادة الشعب، هذا باطل وضلع، ويجب إنكار هذا على المنابر وتنبيه الناس والدهماء والجهلاء من الناس إلى هذا، إلى خطورة هذا الأمر. ويجب على من علق هذه أن ينزعها بسرعة ويتوب إلى الله، أن هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. قال رحمه الله: وقد أورد من ذلك سب الدهر. أما الإخبار فلا يدخل في السب، لأن الله قال: في أيام نحسات. ومن ذلك قولك: هذا يوم حار، هذا يوم بارد، هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذه السنين كسن يوسف، من باب الإخبار. نعم. أما لعن الدهر وسب الدهر فهذا هو الذي لا يجوز، هو الممنوع. نعم. بين الوصف لا يدخل في هذا الباب، وإنما السب واللعن. نعم. بليه؟ الصوالح والطوالح. يعنون بذلك؟ أيام صالحات وطالحات. لا. يوم معين. أيام الشتاء. لا، لا يجوز هذا. لكن لو أخبر عن يوم أنه شديد البرودة أو كان يوما عاصفا أو ريحا، نعم. أما يجعل يوم مثلا السبت طيب، ويوم الأحد ليس بطيب، يوم الاثنين طيب، يوم الثلاثاء ليس بطيب، لا، لا يجوز هذا. أو يتشائم بيوم الثلاثاء، يعني بعض الطلاب في المدارس يتشائم بيوم الثلاثاء، يقول لك أن يوم السبت والأحد أول أسبوع نحن في نشاط، والأربعاء والخميس أو شكنا على الإجازة في نشاط، والثلاثاء هذا يوم فيه شؤم، يوم ثقيل، هذا لا يجوز. ماذا فيه؟ تأتي، ماذا يحدث فيه؟ أنها أيام باردة يعني؟ ويقصدون بالصوارح والطوارح ايه؟ طوالح ولا طوارح؟ طوالح. طوالح يعني طالحة. والصوارح صالح. والصوالح وكلها باردة. ولماذا هذه الصوارح هذه الطوالح؟ لا، إن كان من باب الخبر أن هذا يوم يعني بارد أو يوم حار، نعم، لكن من باب السب لا، لا يجوز. نعم لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق قال كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا فقال وهو الله الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا تفسيرية. نعم نعم وهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا نعم وهو الذي يهلكنا يميتنا يحيينا فقال الله ويحيينا فهو الذي يهلكنا يميتنا ويحيينا فقال الله عز وجل في كتابه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ويسبون الدهر فقال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن شريح ما في التهذيب تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر من شيوخ سفيان بن عيينة رحمه الله. نعم. سريج. سريج. ونقال يعني تحت سريج وهو خطأ. نعم. المحشي قال عن سريج وقال هو خطأ. خطأ بالخطأ كلامه في التهذيب سريج. قرأ كلامه. قال سريج وهو خطأ وهو سريج ابن النعمان ابن مروان الجوهري. أبو الحسن البغدادي أصله من خراسان ثقة يهم قليلا مات يوم الأضحى سنة 1820 الهجرة تقريب التهذيب. طيب ما الإشكال؟ انتهى الكلام. وهو خطأ؟ هو قال خطأ نعم. لماذا خطأ؟ لأنه أثبت شريح. سريج هذا روى عن ابن عيينة وفي الإسناد هنا سريج بن النعمان عن ابن عيينة. إيه لا لا غلط كلام سريج الصواب سريج. نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن ابن منصور عن سريج ابن النعمان عن ابن عيينة مثله ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث صاحب صاحب صاحب مثلنا يعني البخاري ومسلم وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس ابن يزيد به وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن حينما تسمع هذا الإسناد الآن يقع في ذهنك إشكال ما هو فيه إشكال هذا الإسناد ما هو عن عثمان محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق ثقة وجيد في السيرة لكنه مدلس ولعن عن هنا عن علي بن عبد الرحمن. نعم. قال وقال محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل استقرضت عبدي فلم يطعني فلم يعطني وسبني عبدي يقول ودهره وأنا الدهر تخريجه ونروه إبراهيم ابن طهمان كما في مشيخته والبخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى في مسنده وابن جرير في تفسيره وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك على الصحيحين وقد رواه العلاء بن عبد الرحمن محمد بن إسحاق ومحمد بن جعفر عن وقد رواه عن وقد رواه عن العلاء ابن عبد الرحمن محمد ابن إسحاق ومحمد ابن جعفر ابن أبي كثير وإبراهيم ابن طهمان وعبد العزيز ابن أبي حازم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كما قال لماذا فك الإشكال بماذا هنا؟ بمتابعة هؤلاء المتابعين لمحمد بن إسحاق، ولو رأى محمد بن إسحاق فقط وهو مدلس فيكون حديث ضعيف. نعم، لكن تابعونا إبراهيم الرحمن ومن؟ عبد العزيز بن أبي حازم ومحمد بن جعفر بن أبي كثيف. قال رحمه الله: قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فعلها هو الله تعالى، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل ذلك في الحقيقة، فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه. لأن الله هو الدهر، استقرت في نسخة. لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون تلك الأفعال ويسندون إليه تلك الأفعال، هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث انتهى. وهذا على ظاهرية ابن حزم، وهو في الأسماء والصفات جهمي، وهو له كلام باطل يوافق قول الجهمية، مع أنه بارع في الفقه لكن عنده تجهم. أبو محمد بن حزم غفر الله له. وأيضا مما عده ابن حزم من أسماء الله الهوي في حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه الهوي من الليل، فزعم ابن حزم أن الهوي من أسماء الله، وأتى بأعجوبة من الأعاجيب. ما معنى الهوي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه الهوي من الليل، فقال ابن حزم الهوي يذكر ربه الهوي على تقدير ماذا؟ أن الهوي هنا ماذا؟ بدل عن ربه، يذكر ربه الهوي، وهذا باطل. وإنما المراد بالهوي هنا يعني نعم أيوة الجزء من الليل. الهوية هنا ظرفية، يذكر ربه الهوية من الليل يعني الجزء من الليل. فزعم ابن حزم أن الهوية من أسماء الله، وأنكر عليه ابن القيم رحمه الله، وقال في آخر ما قال: فده ابن حزم قلة العرفان، كما في النونية. وأيضا له أقوال شنيعة في القرآن، فزعم أن القرآن أربع قرآنات: قرآن في الصدور، قرآن في اللوح المحفوظ، وقرآن الذي بين جفتي المصحف، ولذلك هذا باطل. ولذلك ينصح مشايخنا وعلماؤنا بعدم القراءة في كتب ابن حزم للمبتدئ على وجه الخصوص، من هذه الجهة، ومن جهة أن لسانه كان لاذعا غفر الله على العلماء، وقد نيل منه ما أصاب به العلماء. تكلم فيه ابن العرب المالكي كما ذكر الذهبي في السير كلاما شديدا. ولذلك الظاهرية المطلقة هذه غلط، الأخذ بظاهر النصوص واجب، لكن بهذا الإطلاق خطأ. ولذلك ابن حزم له كلام عجيب جدا في مسألة سب الوالدين، فقال المنهي عنه هو السب وليس الضرب، ومفاده أن السب لا يجوز والضرب لا. طبعا عجيب، هذه ظاهرية. وفي الفقه له أيضا بعض العجوبات، فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، فلو تبول رجل في إناء ودحرجه في الماء لا بأس، لأنه لم يباشر التبول في الماء الراكد، إنما كان هناك وسيلة وهو هذا الإناء. طبعا حين النظر للمعنى يكون كلامه هل له قيمة أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة. عند النظر للمعنى هو النهي عن التبول في الماء الراكد يعني الواقف وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله. وطبعا هو ممن ينكر القياس مع أنه اضطر للقياس رغما عنه، ينكر القياس كمصدر من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهذا غلط جدا من ابن حزم غفر الله له. وقيل أن العلة في ذلك أنه أندلسي، بلاد الأندلس اللي هي إسبانيا حاليا، الأندلس اللي هي إسبانيا، كانت هذه البلد يعني مقرا لأهل العلم. إسبانيا والعراق كانت مكان برع فيها العلماء، قرطبة وشبيلية كانت مكان لأهل العلم الكبار. لكن ابن حزم قيل أنه تعلم وهو كبير، فبدأ في العلم وهو ابن 50 سنة، ولذلك وقع منه هذه الغلطات. نعم. فدل على الإنسان يتعلم ولو كان عمره 50 سنة، ما يقولش أنا خلاص راحت علي. والمثل الذي عندنا في مصر، الباطل بعد ما شاب ودوه الكتاب، يعني بعد ما شاب رأسه يذهبون به إلى حلقة القرآن، يعني يسخرون من هذا، بعد ما شاب ودوه الكتاب، هذا مثل باطل. الصحابة تعلموا وهم كبار، وبعض العلماء تعلموا وهو كبير. نعم. قال رحمه الله: وقد تبين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله بيد الأمر، قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره. والله جل وعلا لا يفعل إلا لحكمة، فلا فالمبتدعة الذي نفوا العلة والحكمة من المشيئة والتقدير هم فرقة ضالة من القدرية، قالوا إن الله يفعل لمجرد المشيئة وليس للحكمة البالغة، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. نعم. الله له الحكمة البالغة سبحانه، لا يفعل إلا الحكمة. حتى خلق إبليس استنبط من العلماء حكما وعللا، منها قيام سوق الجهاد مع عدو الله إبليس، ومنها رفع الدرجات في الجنة. نعم. قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة كما قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثير في أشعار المولدين كابن المولدين كالمعتز ابن المعتز في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وهذا كثير في أشعار في الموالد، سواء في المولد النبوي وهي بدعة منكرة، أو في موالد الليالي التي يصنعها بعض الصوفية وبعض الجهال. الموالد والمولد من البدع المنكرة، لم يرد أن الرسول احتفل بمولده، بل لا يعرف تاريخ مولده بالضبط، متنازع فيه بين العلماء عليه الصلاة والسلام. الاحتفال بالمولد وعيد الميلاد هذه من البدع، وهي بدعة نصرانية لا يصح مشابهة الكفار فيها. عيد الميلاد من البدع المنكرة. وماذا احتفلت بيوم مولدك؟ ماذا استفعل؟ لو عرفت يوم أن ولدت ويوم أن ولدت، ما الفائدة من هذا؟ هذا عبث بالأموال. ولذلك الأشياء التي شعار لهذه البدع لا يجوز شراؤها، ولا أن يطعمها الإنسان، لا سيما في هذا اليوم، من حلوى وأنواع من الأطعمة خاصة بيوم معين بغرض التعبد وإقامة شعيرة ليست في السنة، هذا من البدع المنكرة جدا. وابن تيمية رحمه الله أنكر بيع البيض المصبوغ في عيد النيروز لأنه صار شعارا لهم، لكن لو كان طعاما معينا ولو كان مباحا في غيره من الأيام، إلا أنه صار سيما وعلامة من علامات هذه البدعة، فلجل طعمه الإنسان، وإذا أهدي إليه لا يقبله. نعم. قال رحمه الله في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما: وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، لقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، الآية. ليس منه يعني من السب. نعم. قال وصفه لا يدخل في السب. نعم. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسي طيبها، ذكر النواك فكأنها أيام ذكرى. ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحري أسا فكأنها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. قال رحمه الله فيه مسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر في قوله سبحانه في القدس: لا تسبوا الدهر، وهذا محرم، سب الدهر محرم بخلاف الوصف إنه جائز. نعم. الثانية تسميته أذى لله، ما في الحديث أذين ابن آدم، ولا يلزم من ذلك وقوع الضرر به سبحانه. نعم. الثالثة التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر، وأن المراد به مصرف الدهر بدلالة آخر الحديث: أقلب الليل والنهار، يعني أصرفه. نعم. الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده سابا. نعم سابا يعني الشخص سابا سابا، أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم. العبرة بالظاهر، لا يجوز نحن نحكم على الناس بظاهرهم، أما الباطن فإلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم في الصحيح. ونحوه عندك ونحوهم؟ ونحوه. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شهان شاه. شهان شاه. مثل شهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. قال الشارح رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وأنه لا يجوز، مقصود بهذه الترجمة النهي عن هذا الاسم ونحوه، يعني من أي اسم خاص بالله عز وجل، ومن ذلك سلطان السلاطين وقاضي القضاة وملك الأملاك أو الملوك. ولكن لو قال سلطان سلاطين مصر أو قاضي قضاة مصر أو ملك ملوك مصر مثلا، هل هذا يجوز؟ يجوز إذا أضيف يجوز. وأما المنهي عنه هو العموم. نعم. شاهان شاه، شاهان يعني الأملاك، وشاه يعني ملك، وهو أعجمي، وعندهم يقدم المضاف إليه على المضاف. نعم. ولما تسمى بذلك رئيس إيران شاهان شاه أذله الله سبحانه وتعالى وأزال ملكه وجعله عبرة للمعتبرين. شاه ملك الأملاك وملك الملوك ملك إيران، هذه الدولة الخبيثة الرافضية. نعم. على وجه العموم ولا خاص؟ نعم باب الإخبار. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. نعم. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. إذن دليل قاضي القضاة ماذا؟ القياس. فماذا يقول من أنكر القياس؟ يقول بالجواز، ذلك بعض العلماء على جواز التسمي بذلك، وأن النهي خاص بملك الملوك أو ملك الأملاك. لكن الأظهر من جهة المعنى أن كل معنى يساوي هذا المعنى لا يجوز مما يخص الرب سبحانه وتعالى. ولئن كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو شريح قال يعني ما كنت، قال أبو الحكم لأن قومي يتحاكمون إلي، فقال: من لك من الولد؟ قال: فلان وفلان. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. وغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح حتى لا يعني يضاهي الله سبحانه وتعالى في الحكم، وإن كان في مجرد اللفظ. نعم. لذلك يجب أن يكون الحكم لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، كما أننا لا نعبد إلا الله بصلاة وصيام، يجب أن لا نتحاكم إلا إلى شريعة الله، لا إلى ديمقراطية ولا ليبرالية ولا علمانية خبيثة. إنما يجب أن يكون المرجعية هي الإسلام والإسلام فقط، لا لشرق ولا لغرب. إنما الإسلام أمي وأبي إن افتخروا بقيس أو تميمي. لماذا نستخفي ولا نعتز بذكر الإسلام والحكم الإسلامي والشريعة الإسلامية، ويقول: لا نريدها دولة دينية ولا إسلامية، ونريدها دولة ديمقراطية، والعياذ بالله. كل هذا من أجل الديمقراطية، وأين الشريعة المحمدية؟ الحكم والإرادة للشعب، سواء كان الشعب على فساد أو صلاح. لا، الحكم والإرادة لله سبحانه وتعالى، هو الحكم العدل جل وعلا، وليس للأغلبية ما يزعم البعض. هذا باطل وضلال. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تبغوا. أفحكم الجاهلية يبغوا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم. قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنعس من عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. قال الشارح رحمه الله: لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عارية يسرع عارية تشديد الياء هنا دون تشديد، لا غلط. فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة، فيصير لا حقيقة له سوى نعم ينزع ينزع الملك الملكة الملكة الملكة من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة. ينزع الملك بموته أو ذله وينزع الملك بتحوله أو ذهابه. نعم. ينزع الملك الملك من ملكه تارة وكل ملك. ينزع الملك من ملكه تارة وينزع الملك منه تارة ويصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له. ولذلك في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، لماذا نص على يوم الدين مع أن الله مالك يوم الدين ومالك يوم الدنيا؟ لأن يوم القيامة تزول الأملاك ويظهر ملك الله عز وجل في الأرض. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، وإلا فهو سبحانه مالك يوم الدين ومالك الدنيا سبحانه الحمد. ولكن يوم القيامة تنزع الأملاك، لا ملك لعد، كله ذليل. يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. نعم. قال بيده هؤلاء الذين يلاثون وراء الكراسي والمناصب، هل سيأخذ أحد منهم كرسي معه في يوم القيامة ويوم الحشر؟ هل سيأخذون منصبا؟ الذين يبيعون الدين من أجل ثمن قليل وشيء لا يساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا، سيأخذون الكرسي والمنصب والوزارة والوجاهة؟ لن يأخذوا شيئا معه عند لقاء الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قال بيده القسط يخفضه ويرفعه ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله أعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة مثل شهان شاه عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل بها سفيان لأنه مثل به ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أغيض رجل على الله يعني أبغض. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه، والله أعلم. قوله وأخبثه، وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم، فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق، وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا مغيظا عند الله، وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلز قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقال ابن عامر جلس ابن الزبير، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال في قيامة فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن. وهذا الأمر يعني القيام للقارم على أحوال ثلاثة كما قال شيخنا. الأول أن يقوم على رأسه وهو جالس، يعني جالس والناس واقفون عند رأسه، فهذا يحرم إلا لحاجة. كان يكون مريض يعالجونه يجوز. الثاني يقوم ليسلم عليه وهذا جائز. الثالث يقوم له إذا جاء، يقوم له إذا جاء وليس ليسلم عليه، فهذا يكره. نعم. قال رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال تقوم كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. هذا الحديث الضعيف تكلم عليه. نعم. في النهاية قال ضعف الألباني في الضعيفة ومع ذلك فقد حسن المنذري في التغيير والترهيب. هذا ضعيف. نعم. وقوله أغيض رجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من الثلاث والسبعين فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. نعم. يعني تأويل الصفات أو تعطيلها بعد القرن الثالث، القرن المفضل والمفضلة. نعم. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. كما في الحديث إن أخ نعس من عند الله أن تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله، وهذا يفيد النهي والحرمة. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، مثل شاهان شاه يعني سلطان السلاطين. نعم. هو سلطان السلاطين ونحوه. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. أغيض رجل على الله تسرج تسمى ملك الأملاك وإن لم يقصد معناه، لا يجوز أيضا. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه، يعني تعظيما لله سبحانه وتعالى، لا يشارك في هذا الاسم غيره جل وعلا. نعم. لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.